ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اقنعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا ربنا جل وعلا اقرب رحمتك يا رب. قلنا الآن تكلم على بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر، فقال يخرج أحد خمسة أشياء: صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، هذه الأربعة متفق عليها في المنهج. وأو هنا للتخيير، يعني له أن يخرج من أي هذه الأنواع شاء، خلافا لمالك لأنه يخرج من غالب قوت البلد، يقول لا يخرج هذه أحد هذه الأربعة ولو لم يكن غالب قوت البلد. وخلاف الشافعي، الشافعي يقول يخرج من غالب قوته هو المخرج نفسه، يأكل من أي شيء من هذه الأصناف فما كان يأكله يخرج منه. والحنابل يقولون لا، له أن يخرج من أحد هذه الأربعة أشياء بصرف النظر هل كان غالبا قوتا أو لم يكن غالبا قوتا، عرفنا هذه. ثم الخامس الأقط، فيه روايتين. الأقط بينا معناه هو اللبن المخيف يبخر أو كذا، يوضع له مواد أو حتى يطحن ثم يجفف ويأكلون وقت الحاجة، فهو مما يكال، فهل هذا يخرجه له الخيار إخراجه ولا يخرجه فقط لأهل الباقية، سيتكلم عنها الشارع. هذه الأنواع الخمسة المنصوصة الذي بالتقييد بها يخرجها ولو لم يكن قوته ولا قوت أهل البلد، هذا في قول عند الحنابلة يلزم الأخذ بالمنصوص. لكن لو علمنا أن لم يكن غالب قوت أهل المدينة في ذلك الحين أكثر هذه الأشياء، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعينها إلا لأنها كانت غالب قوت الأقطار الإسلامية ذاك الحين. واضح هذا؟ فالمذهب فيه قولين، المذهب فيه قولان: إما أن يخرج ما كان في معنى هذا المنصوص، هذا المنصوص طعام ومدخر ومكيف، يعني مما يكاد ومما يدخر وطعام الناس، فإن لم يكن مكيلا فلا يخرجه كاللحم واللبن، وإن لم يكن كذلك مدخرا لا يصح إخراجه. لكن كل ما كان في المعنى كالأرز والعدس والذرة والدقن وغيرها والمشمش جاز إخراجه لأنه مكيل ويدخر وقوت الناس، واضح هذا. والأمر الثاني، القول الثاني، إن أن يكون هذه المنصوصات أو ما يكون في معناها، وهناك قول ثالث أن يخرج ما كان قوتا ولو لم يكن في المعنى، أي ولو لم يكن مدخرا ولم يكن مطينا، فاللحم والسمك. هذه هي أقوال ثلاثة سنتعرض لها ونبين الوجه الصواب فيها إن شاء الله تعالى. اسمع ما يقول والواجب في الكفرة القاع قاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حضنات من كفين رجل معتدل الحام، يعني هذه أربع حضنات تسمى مد، إذا ملأ الكفين تسمى مد، فهذه أربع حضنات إذا ملأ بها إحدى هذه الأصناف يعتبر طاعا، هكذا يقول. نعم، وهو أربع حضنات بكفي رجل معتدل الحام، حكمته كفاية فاعل الفقير في أيام العيد. الحكمة، أراد يقول الحكمة في هذا المقدار أن هذا القدر يكفي الفقير أيام العيد، يكفيه طعام أيام العيد. لو سئل لما لم يزد عن ذلك ولما لم ينقص عن صاع، وقال حكمة في تشريع هذا المقدار أنه يفتي الفقير. نعم. إلى الفرية والشعير إجماعا. إجماعا يعني داخل المذهب. ولكن معنى أن علماء الإسلام ليس كذلك. نعم. أو دقيقهما وتويقهما والجر والتمييز إجماعا. أي كذلك داخل المذهب لأن السويقة والدقيق لم يقل به المالكية والشافعية. والحنابلة يقولون به لأن الدقيق هو نوع من الحد حب الطون فقط. والسويق حب مطحون ثم نصب بالنار وأضيف إليه شيء من حلوى. نعم. وإلى القصف وهي شيء يعمل من اللبن الحليب وقيل من الإبل فقط. في إحدى الروايتين أي المذهب جاز أن يخرج من الأطر. قال في إحدى الروايتين، الرواية الأولى وهي المذهب أنه يجوز أن يخرج صاعا من أطر في الفطرة ولو لم يعتد أكله هو. جذب به أكثر الأصحاب لما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إن كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل، متفق عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. هذا الحديث يعتبر في حكم المرفوع لأن الصحابة كانوا يتعاملون إخراجه في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكونهم يخرجونه دل على أنه مشهور ومتواتر بينه، وما كان مشهورا متداول لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الرسول طلع على ذلك وأقره، فكان سنة. إذا ما قيل كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه سنة، أو كنا لا نفعله في عهد الرسول دل على أنه ذلك سنة فقريه. واضح؟ صاعا من طعام، الطعام هذا مجمل أخذ به من أهل العلم من يرى أنه لا يتقيد بهذه الأنواع الخمسة المخصوصة، بل كل ما كان طعاما جاز إخراجه، لأن أبو سعيد يقول كنا نخرج صاعا من طعام، فما كان طعاما يطعمه الناس يجوز إخراجه ولو لم يكن منصوصا. نعم. أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. نعم. وطريقه إجزاء التقييد وهو الطبيب والسوير والوحط او شعير يخلى ثم يفعل. وصريح اجزاء دقيق يبدو هذا الحديث لا بد فيه العباره فيها نقص، لا بد ان يقال ان في حديث تلفظ بالدقيق. ها والله ما عندنا صراحه هنا. ايش بعده؟ ايش ذا؟ اي اذا هنا في نقص عندنا لما روى أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إن كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل، متفق عليه. إذن في حديث ناقص، في حديث رواه النسائي بزيادة وكنا نخرج صاعا من سويق أو صاعا من دقيق، هذه هي موجودة الآن. لذلك قال وصريحه الضمير يعود على مذكور ولم يمر هذا المذكور، دل على أن فيه صح. لما قال وصريحه في ضمير، الضمير لابد أن يعود على مذكور ولم يسبق له ذكر، الدقيق ما سبق له ذكر، لا يصح أن يأتي بضمير إلا وقد سبق له ذكر صريح سابق. وقدر نفسه مقدور عنه سبق أن لا حيث غير موجود أو كذلك. اقرأ. التويق وهو قط أو شعير يخلى ثم يطعم نقط عليه. واحتج بالزيادة انفرد بها ابن حيينة الحديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق. قيل لا ابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه. ابن عيينة سفيان وابن عيينة من كبار المحدثين. قيل له أن رواة هذا الحديث من أقرانك ومن فوقه ومن دونه ما ذكروا هذه الرواية التي فيها صاع من دقيق، فأنت خالفتهم، يعني كأنما أراد أن يقولوا أن تفردك بهذه الرواية فيها شذوذ. نعم. قال بل هو فيه رواه الدار قطني قال المجد بل أولى بالإجزاء. رجل يقول ايوه رجل يقول الدقيق أولى بالإجزاء من البر. لما كانت فيه أولوية؟ اسمعوا، لأنه كفي مؤنته كالبقر ينزع حقه. البقير كفي مؤنة صحن هذا البر، لأنهم علموا أن البقير لا بد أن يصحن هذا البر. قال أنت كفيته المؤنة فلا شك أفضل، كما لو أعطيته صاعا من تمر منزوع النوى وقدرت المنزوع عوضته بتمر آخر، فلا شك أنه أفضل من تمر فيه نوى. أراد أن يقول إذا أردت أن تخرج دقيقا فليكن مقدار هذا الصاع مقدار حبه، إما أن تأتي بحب تطحنه صاع من حب تطحنه، أو تعلم أن هذا الدقيق يساوي صاع من حب، لأن الدقيق لا طحن انتفش وتفرقت أجزاؤه فلا يكون متكامل ولا دقيق. أراد أن يقول ذلك، قال لو أخذت صاع من دقيق لا يساوي صاع من حب، قد يكون أقل منه، يعني باب الاحتياط فلتعطي الفقير حظه وكفايته. نعم حظه لتفرق الأجزاء، لا لتفرق تدياته. نعم لتفرق الأجزاء بالطحن وظاهره يؤدي إلى محل إلى نقل، يعني ما تنقله، لا يشترط أن تنقل الدقيق. رحمهم الله ما يوم حفاظهم للحد للحبوب ما كانت بهذه الدقة المتناهية، لا يكون فيها قشر، كانت تكون فيها قشور، كان يأسفونها بالهواء بأفواههم بالغربلة. قال فإذا طحن لا يشترط أن تغربلوا تنقلوها، ضعوا كما هو بلا نقل. معك كما لا يمكن تقل من نواه منزوع، يعني كما لو أعطيت صاعا من تمر منزوع النوى لا تقول هذا النوى لابد أن نعوضه بجزء من التمر، لا يشترط تعويضه. نعم لا يؤذي فيهما، موافقا لمالك والشافعي في رائع المذهب أن الدقيق والسويق الدقيقة والسويقة لا يجزي في إخراجها، صدقة الفطر موافقة لمالك الشافعي. نعم اختاره صاحب الإرشاد والمحرم نعم لأن الزيادة أثرت على الزيادة فتركها. نعم وفي كلام المؤلف نظر لأنه قد ذكر التمر والزبيب ثم ذكرهما والأرض لرجع الخلاف إلى ذلك، لأنه لو قد ذكر التمر والزبيب ثم ذكرهما والأرض لرجع الخلاف إلى ذلك. نعم افرأ. والثانية لا يجزي الأرض، الأولى يجزي وهو المذهب ما قال في الأقط الرايتين، هذه الأولى، الراية هذه الثانية تعود على الأولى، من لم يقرأ الكتاب ويتفطن له لا يعلم هذه الثانية ماذا، فالثانية هنا تعود للرواية الأولى، الرواية الثانية في الأقط ما هو. نعم لا يجزي اختاره أبو بكر لأنه بإذن الله فلا يجزي الرواية. أبو بكر الخلال يقول هذا لا يجزي إخراجه لأن الأقط جنس لا تجد فيه الزكاة إلا إذا كان حروب تجارة، لكن ليس من الأثمان ولا من ما أخرجت الأرض ولا من بهيمة الأنعام فلا تجد فيه الزكاة، وكذلك لا يأخذ زكاة البقر. نعم لا يجزي إلا لمن هو قوت اختاره الكرم. نعم وظاهره ظاهر النقص جاز إخراج القطف وإن كان غيره قوتا لأهل البلد. نعم وخصصه الكرم من أهل البادية نظرا إلى الغالب، فعلى الأول هو قصد بنفسه، فعلى الأول يعود لماذا؟ الرواية الأولى بارك الله، فعلى الأول هو أصل بنفسه، القطف أصل بنفسه. نعم وهو طريقة الحق وفي اللبن غير المخيط والجبن أو طيب لما قال طريقة الأكثر هذا يقول لما كان من أقط روايتين اختار الأصحاب طريقان في ترجيح هاتين الروايتين، فأكثر الأصحاب رجحوا الطريقة التي فيها إخراج الأقط ولو لم يكن قوته ولا قوت خارج البلد، قال غالب البلد. نعم وفي اللبن غير المخيط والجهد أو ثالثها يؤذي اللبن قمر، إذا قال أوجه ثم قال ثالثها دل على أن العدد الوجوه كم؟ فإذا أقفل اثنان أقفل اثنين منهما وذكر ثالث إيش يكون حكم الاثنين؟ قلب وإيجاب. هذا باب الفطار والزق. إذا قال فيه أوجه ثالث وما دل على أن ثلاث أوجه فقط. واضح؟ لو قال رابعهما فهي أربعة أوجه، لو قال خامسة خمسة أوجه، لما قال ثالثهما ثلاثة أوجه وذكر الثالث وأقفل الاثنين. لو سأل كان ما حكم الاثنين؟ قال حكمها بداهة معروف، كان أحدهما يجوز والآخر لا يجوز، أحدهما يجوز إخراجه والثاني لا يجوز إخراجه، والثالث هو الذي نص عليه لأنه يحتمل. الأوائل لا تحتمل، واضحة تماماً. فلما قال ثلاثة أوجه ثالثها هذا من باب الاختصار، وترك الاثنين باب الفطنة. واضح هذا؟ نعم، اقرأ. ورافع ويجتمعان مع عدم القصد، ويحتمل أنه لا الزمن وحده لأنه بلغ حالة الاتفاق، وظاهره أنه لا يظهر نصف صاعد الوقت. هذه مسألة مستقلة ثانية من العقل. الآن مسألة أخرى مستقلة. اختلف الناس في أيهما أفضل، أي هذا النوع. لما فتحت الشام وجاء الحد والبر وجدوا أن بر الشام من أفضل أنواع القوت وأغلاها، قرأ الصحابة رضي الله عنهم أن نصف صاع من بر يجزي عن صاع من غيره، إما أن تخرج نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من أقر. فأخذ به جماعة ولم يأخذ به جماعة. لما قال نصف صاع من بر دل على أن البر لم يكن منصوصا في عهده صلى الله عليه وسلم، إن كان منصوصا التمر والشعير. واضح هذا؟ ثم قال نصف صاع من بر لأنه أغلاها وأحسنها. هذا كان معاوية رضي الله عنه قال إني أرى لمدين في سمراء الشام تغني عصاعا عن غيري، رافقه الصحابة رضي الله عنه. هذه الكفارات رجحها بعض الناس وبعض الناس لم يأخذ بها. هذه هي المسألة أخذ بها الحنفية وغيره. اسمعوها الآن. هذا كان يعني قد يأتي أوقات، قد يأتي أوقات يكون البر عند أقوام من أفضل الأنواع، كما كان التمر في عهده صلى الله عليه وسلم عند الصحابة من أفضل أنواع المأكول. الآن التمر بوفرة قد لا يشتهي الناس ولا يحبونه، غضب بعض التمر قد لا يذهب به أو يرى أنك لم أعطيته حقا. كان في ذات الحين من أفضل أنواع ما يخرج من بطنه. ثم وجد الحد وكان أحسن أنواع وأغلاء. واضح هذا؟ فلما هذا كان تختلف اختلاف الأزمنة، وجد الأرز الآن الرز الفاخر منه هو الطعام المعروف عند أكثر الناس، وهو أثمره يعني أفضلها وأغلاها ثمن، وكان يكون إخراجه على حسب هذا المعيار أن الأرز أفضل من القمح وأفضل من الزبيب وأفضل من التمر. اقرأ. نص عليه في حديث أبي هريرة أو صاع من قمح، وهو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري وليس بالقوي. واختار الشيخ تقي الدين لحديث أبي هريرة أو صاع من قمح بين اثنين، أضيف كلمة بين اثنين إنه ما في دلالة على النص. أو صاع من قمح بين اثنين. نعم. واختار الشيخ تقي الدين أن الإفزاء وأنه خلاف المذهب في الكفارة ويقتضيها. كفارة كذلك لو أخرج نصف صاع يجزي. نعم. أنا قول شيخ. له الأزرق. نعم. وفيه شيء لأن في رواية الأزرق صاع من كل شيء. ولأحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس نصف صاع من بر، وفيه مقال لأن الحسن لم يسمع منه. الحسن لم يسمع من ابن عباس كان يقول فيه مقال، هذا الأثر عن ابن عباس فيه مقال، لكن الشاهد عرفنا الخلاف في أن نصف صاع من بر يجزي عن غيره. إذا قلنا نصف صاع من بر لأنه كان الأفضل في زمنه يكون هذا اختلف. إذا كان في قرية من القرى وجد عندهم الدقيق أفضل من الأرض يقول لا شك نصف صاع قد يكون أفضل من غيره. إذا اختلف الزمان في بعض الأمكنة وكان البر لا يسوى وغيره أفضل منه فلا شك نصف صاع ما يكفي. لا يمكن. نعم. ولا يمكن غير ذلك. ذلك الاسم الإشارة تعود إلى الأصناف المذكورة الخمسة. نعم. إلا أن يعدم ويخرج مما يخفى عند ابن خالد وعند أبي بكر يخرج ما يخفى مقام الموجود. يعني كان يقول إذا علمت هذه الخمس فأي أفضل أنواع المخرج من الطعام أفضل؟ قال ابن حامد يرى أن أفضله أن يكون غالب القوت، وأبو بكر يرى أنه أفضل ما يخرجه ما كان يأكله هو المخرج. اسمعوا الرواتين هذه. أي نعم. ولا يجوز غير ذلك. ولا يجوز غير ذلك. أي الأصناف المذكورة مع قدرته على تقديمها كالدبس والخل. بدل مثل الخل. كالدبس والخل. كالدبس والخل. وقيل يؤتي كل ما فيه مفعول. واختار الشيخ تقي الدين يؤتي كل ملك. مثل الأرض ولحن، وأنه قول أكثر العلماء بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. استدل بقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه كفارة الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لو قال إنسان هذه الآية إنما جاءت في بيان مقدار كفارة الهند، فما دخلها بزكاة الفطر؟ ايش قال؟ قال ان زكاة الفطر مخرجها وسبيلها سبيل مخرج الكفارة، كلاهما واحد، هذه المساكين وهذه المساكين، ولذلك جاز الاستدلال بها. عرفنا جاز الاستدلال بها لما قال من اوسط ما تطعمون اهليكم، دل على انه لا يشترط نوع معين من المخرج، بل ما يطعمه الانسان ويأكله بالمنزل في الدار ليس بالفاخره جدا في النادر غالبا تجاه بيت عزيز عمل له وليمه غير المعتاده، وفي العاده ياكل وسط عادي، والواجب عليك ان تطعم 10 مساكين من هذا الوسط الذي تطعمه تاكله انت. اذا تاكل كل يوم اللحمه فليكن اطعامهم لحم، وان كنت تاكل اللحم مره في الشهر فلا تخرج لهم لحمة، تخرج لهم شيء أدنى شيء آخر الذي تأكله. واضح هذا؟ إذا كان كذلك إذا ما الذي يخرجه من زكاة الفطر؟ يخرجه من أي طعام يكون مثيلا يجري فيه الخير، أي طعام يجري فيه الخير جاز إخراجه. نعم. إلا أن يعتمد ويخرج مما يخفى عند امتحان كلحم ولبن، وقيل لا يعفر عنهما لأن المقصود من المنصوص عليها الاقتياد وحصول الغنى عن الطلب، وهو حافظ بذلك. وهو أشبه بكلام أحمد وفاهم السيرة، وقدمه الشيخان الكتاب والمحرر وجذب به في الوجيه يخرج الطاعة مما يقوم مقام المنصوص، أن يكون قريبا من المنصوص، قريبا من هذه الأنواع الخمسة. ابن حامد يقول يخرج القوت ما يقتات يخرجه، إذا كان يقتات لبن يخرج لبن، كان البادية غالبا ما يكون قوت لبن فقط يخرج لبن، إن كان لحم يخرج لحم. والرواية الثانية والوجه الثاني عند أبي بكر أن يخرج ما يشابه هذه المنصوصات الخمس. نعم رجحها منه. فقرة بعد المبد. ولا يخرج حقا معيبا ولا خبثا. المعيب لا يجوز لا في الزكاة المعروفة العامة ولا في زكاة الفطر، لا في عيب لا يجوز إخراجها. والله عز وجل يقول لا يتيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. ولا خبزا ولا تعطى لحب يزو على الناس يعني خبز بره ليس كذلك وصلنا البر مع انه منحول ومحمي بالنار وجاهز لما لا يجوز لانه لا يدخر ان الدخر مشرب احساس كفره لما قال لا يدخر لا ينتبع بير على الدخار الدخار لكن لا على وجه كامل خلاف الحق راوا انه لا يجوز ويدخل إخراج الصاع من أجناس. صاع من أجناس. أراد يقول لو كان أخرجت مدا من حلبة ومدا من تمر ومدا من زبيب ومدا من أخب يجوز ولا ما يجوز؟ أصبح الصاع أربعة أمداد. يقول جاهز هذا. كله جاهز. هذا يا أخونا. وأفضل الإخراج التمر. الأفضلية هذه التقليد في النص دون معرفة روح النص والمقصود منه يكون فيه إخلال لأن بعض الناس كالأزمنة هذه لا تجد التمر تجد التمر عند هؤلاء الذين يتصورون قد يرمونه أحيانا ما يأكلونها دل على أنه لم يغير ما كان مقبول التمر أفضليته لما كانت تختلف لا يصح التقليد به لأنه كانت أفضلية في زمن ما لحاجة الناس إليه وكذلك لو قل التمر احتاج الناس ليكون افضل وفي بعض الاماكن ما عدا المتابع يكون افضل لا شك. نعم. ثم ما هو انفع للفقراء بعد ويجب ان يعطي الجماعه ما يكسب الواحد لو عكس كان افضل لو قال انفع ما يكون الفقراء ثم التمر كان ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد لو انك صاع وفرقته على جماعه مدا مدا مدا جائز لكن لو فرقت هذا الصاع على 20 شخص لا يستفيدون منه واضح على جماعة أي على جماعة لو أعطي هذا مقدار جزء من الصاع لانتفعوا به واضح لو وزعت هذا الصاع على 70 80 وصاع تمر كل واحد تمر واحدة ما ينفع أجيهم لا يبنيهم ولا يكون قوت الله من يوم العيد وليلته رجل يقول أن هذا الصاع لو فرق على أفراد ثلاثة أو أربع جائز الواحد ما يلزم الجماعة كذلك أهل بيته بلغ ما يخرجونه 10 عاصر أو 20 صاع فأعطوه لواحد هذا الواحد بمعنى أن له أسرة له عائلة جاز إفراده اعطاه على فإن كان واحد يعرف أن هذا العدد أن هذا المقدار يفيض عليه ولا ينتفع به وفيه من هو أحوج منه أو في مثل حاجته الآخر من تقديس المال عند أحد أصحاب ليس من الحكمة ليس من الحكمة لكن لو أهل بيت أخرجوا هذه الزكاة وأعطوها أهل بيته جاز إذا كان ينتفع به واضح هذا كما يفعل بعض الناس الآن يخرج كيس رز يعطيه لأهل بيته هذا جائز يعطيه الواحد تعلم ان هناك من يحتاج كذلك مثل الحكم هذا نعم وعنه طيب ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد اخر الشرط ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا اذا اعطى من كل سنه ثلاثه من كل سنه ثلاثة من كل صنف أي من أصناف الذين تدفع لهم الزكاة لعل أراد ذلك إن عند مخرج صدقة الفطر مخرج الزكاة إن الأئمة أن الذين يستحقون زكاة الفطر هم الذين يستحقون الزكاة العامة وبينا بالأمس أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للمحتاجين ما تصرف بطر الزكاة العامة الزكاة العامة قد تعطى لمن لا يستحق من لا يحتاج إليها قد يستحق ولا يحتاج إليها كالمؤلفة قلوبهم والغارب والعامل على الصدقة هؤلاء ما محتاجين ولكن يعطون يستحقون من الزكاة هؤلاء الصحيح أنهم لا يعطون من صدقة الفطر. صدقة الفطر ما أخذها ما أخذ الكفارات. الكفارات إنما تعطى للفقراء والمساكين يقتصر عليها. فإذا كان أخذهم هذا المأخذ الشافعية يقولون أن الزكاة العادية إذا أخرجها الإنسان لا بد أن يستوعب قدر الإنسان الأصناف الثمانية. لا يعطيها لصنف واحد، ما تعطيها الفقراء ولا تعطيها المساكين وحده، إنما تأخذها فتعطي جزء منها المساكين وجزء منها المجاهدين وجزء منها الفقراء وجزء منها ابن السبيل المقطع. كل من وجدت من يسرق الزكاة تعطيه جزءا منه، لكن لا تضعها في صنف واحد. أراد أن يقول لك أن تعطي من كل صنف ثلاث ثلاث من هذه الأصناف فيكون إجماعا عليه متفق عليه هذا بين الناس. أرغم هذا هذا تكلف، لكن أراد أن يقول ذلك لأنه عند شفاف الآية سنذكرها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. أن يقول الله سبحانه وتعالى ما سعطاء عن الله صح تخصيص طائبة منها دون طائبة. نعم. لا نعلم فيه خلافا إذا أعطى من كل صنف ثلاثة. يدخل فيها الشافعية فما يكون فيه خلاف. نعم. لأنه دفع الصدقة إلى مستحقين والواحد ما يكسب الجماعة نص عليه لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى واحد كالزكاة. والأفضل أن لا يصرف الواحد عن نصف الثمن. لو أعطى صدقة الواحد لجماعة يحسن أن لا ينقص كل واحد من هؤلاء الجماعة عن مد بره. نعم. أو يصرف قائل من غيره. وعنه الأفضل تفريقة الطاعة لدم به جماعة للخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف الخلاف الشافعية. الخلاف مثل التعطيل بالصوعد الأصناف المستحقة. نعم. وعنه الأفضل أن لا يصرف الواحد عن طاع للمشقة ويصرف في أصناف الزكاة لا في غيره. أراد أن يقول مصرف زكاة الفطر تؤدى لمن؟ تؤدى لأصحاب الزكاة. هكذا يقول. وقلنا الصواب ما هي؟ أنها تؤدى لأصحاب الكفارات. من يستحق الكفارة هو الذي يستحق صدقة الفطر. عرفنا هذا؟ نعم. وفي الخروج عن بعض أصحابنا تدفع إلى من لا يجب ما ينتهي. وقال الشيخ التقي الدين لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا في المؤلفة والرقاق وغير ذلك. فرق إذا دفعها إلى مستحقها فرق فردها إليه عن نفسه أو جمعت عند الإمام فقدمها على أهله فقسمها على أهل السلماني فعاد إلى إنسان ذلك جاد أشبه ما لو عادت إليه بميراث. لأنه دفع إلى مستحقها أخرج زكاة الفطر وأعطاها لفلان، ثم أن فلانا هذا إما هو أو غيره أخذ هذه الزكاة بعينها وأعطاها لمن دفعها أولا لأن لا تستحق زكاة الفطر. هل يجوز أن يأخذ هذه ورد على أنها زكاة فطر ويقول على أنها زكاة فطر، لكن هل يأخذ ما أخرجه؟ وجاز له أن يأخذ زكاة الفطر من غيره بدون شك ما في إشكالات، لكن الإشكال هل يأخذ زكاة فطرة ما أخرجه هو؟ يعني هم مستحقين زكاة الفطر أخرجوا زكاة الفطر فاستحق أن يأخذ زكاة الفطر ودفعت إليه هي بعينها. هذا الكلام. أو أن الإمام جمع زكاة الفطر من الناس ثم صرفها فعادت إليه هذه الصدقة، ففيه وجهين. الوجه الأول لا يأخذها لأن عادت إليه فلا تأخذها. الوجه الثاني يأخذها لأن خرجت إليه ما استحق لها مستحقها فانقطعت عنه. إذا عادت إليه لا صلة له بعلاقة فيها، عادت إليه بوجه جديد ووجه آخر. كذلك إذا أخذها الإمام فانتهت وقطعت علاقته بها، فإذا عادت إليه فكاستئناف مال جديد. والوجه الآخر لا يجوز. اسمعوا ما يقول. وقال أبو بكر مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها صفة ولم يجوز له أخذها لسواها لحديث عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما تصدق بالفرس في سبيل الله ثم وجده عند إنسان قد أهمله أوصف على الضياع، مر علينا هذا الحديث، فأراد شراءه فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تشتري، لا تعد في صدقتك ولو باعته بكذا، فإن العائد في ذمته كالكلب يطير ثم يعود في قيه. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن العود فيها. هذا مذهب رأي من يقول أنه لا يعود، لا يجوز له أن يعود في صدقته. نعم. لكن الفرق بينه أن عمر رضي الله عنه عاد إليها بقصده وإرادته، هذا منهي عنه، وإن عادت إليه بدون قصد ولا إرادة فهذا جائز. هذا الفرق الرد على من قال قول عمر. باب إخراج الزكاة. نعم. بقصد. نعم. لا يجب تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إحلال الفرس. لا يجوز تأخيره عن وقت وجوبها مع إمكانها. الآن خراج الزكاة عامة، واضح؟ زكاة الفطر بينا مواقيتها موعدها من قبل صلاة العيد إلى بعد الصلاة، عند الصلاة وفي قول بعد الصلاة، وفي بعضها إلى بقى يوم العيد فقط، لا يجوز إخراجها. أخرجها فهو آثم، أخرجها بعد ذلك فهو آثم. الآن يتكلم على وقت إخراج الزكاة العامة المعروف، زكاة الأموال. وقال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع الإمكان. إيش معنى الإمكان؟ يعني مع القدرة على الإخراج، ليس هناك مانع. هذا حالة وقت وجوبها متى؟ محصل المال، إن كان المال ذهب وفضة مجرد ما يحول الحول عليه ويستلم ويقبضه، فاهم؟ وإن كان حبوب ودينار مجرد ما يحين الحصاد ويذهب به إلى الجريد، يذهب به إلى المستودعات، إذا حط ناس وجب إخراجه. أو من الجداد، من الجداد أي وقت وجوبه، استقرار الوجوب من يدخلها ويضعها في الجريد، يعني وقت الوجوب من حين الجداد. واستقرار الوجوب سبق، وهنا الفرق بين الوجوب والاستقرار ما هو؟ أن إذا وجبت ثم هلكت بآخر دون تفريق لا يضمنه، لكن لو أخذ ووضعها في الجريد أو في المستودعات ثم تلفت غرمها وضمنها لأن استقرت بذمته، واضح هذا؟ وأما بهيمة الأنعام إذا حال الحول وجاء الساعي، هل الشرط الساعي؟ وبينا أن الأداء القدرة على الأداء شرط ولا مشرط؟ القدرة على الأداء مر علينا هذا الكلام، ليس كذلك؟ ثم العدل والتكليف فقط. أنا أقول لا يجوز تأخيره عن وقت وجوبه. نعم. لا يجوز تأخيره عن وقت وجوبها مع إنسان، أي مع الكفر، نص عليه قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أين الشاهد؟ يوم حصاده، أخذوا يوم تحصدونه. فلما حددها بالوقت دل على الفورية. نعم. والمراد الزكاة، والأمر المطلق للفور، بدليل أن المدخر مستحق العقاب. المدخر المؤخر، قالوا بدليل أن المؤخر أن المؤخر للأمر مستحق للعقاب. من أخر الأمر لم يمتثل. بدليل أن المؤخر للأمر مستحق العقاب. ولو كان التأخير لكان إما إلى غاية وهو منافي للوجوب. هذه ما فهمتها، التأخير قد يكون إلى غاية، التأخير قد يكون إلى غاية ولا ينافي الوجوب. لا، ما ينافي الوجوب، لأن كتأخير صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وتأخير الإفطار إلى غروب الشمس، هذا مغيب لغاية الثلال، ما يمد الوجوب. اقرأ. وإما إلى غيره. وإما إلى غيرها ولا دليل عليه. بل ربما يفضي إلى سقوفها. نعم. إما بموته أو سلف المال ليتضرر الفقير. هذا تأخيره على يهضي راس قوفيا اسمه المال يموت هو كيف الحق الفقير. نعم. أو تلف المال يتضرر الفقير ويحتج المرفوض في شرعه ولأنها للفضل لطلب السائل. مع أنه جاء السائل جمع الزكاة فلا بد من إخراجها فورا لا يجب تأخيرها. إذا جاء السائل مع الزكوات فمر على أصحاب النخيل أو النعم فلا بد أن يدفعوا إليه الزكاة ولا يؤخرونها أثموا إن أخروها. إذا كان جاء الساعي طلبها يريد تأخيرها كذلك إذا أمرك الله بإخراجها لا يجوز تأخيرها. نعم. ولأن هذه القول بطلب الساعي فكدين بطلب الله تعالى لعيب مقصود. فكدين بطلب الله تعالى كعين مقصود أظن كعين. هذه قال وآتوا يعني إطلاق الأمر وآتوا الزكاة أخرجوا الزكاة كذا. فلما جاءت الأوامر مطلقة في الزمن والزمن مطلق لا يصح تخصيص يوم عن يوم أراد أن يقول هذا قول حنفية كما أن الأمر بالمكان لا يتعين فيه تحديد. إذا أمر الله بإقامة الصلاة يقال هذا المكان دون هذا المكان وهذا المسجد دون هذا المسجد. فلما لم يتحدد مكان في الأوان فذلك لا يتحدد زمان في المطلقات. نعم اقرأ. وعلى الأول تحكم إذا سلف المال أو بعضه بالتعدي. على الأول أول ما هو الأول؟ الفورية القول بالفورية. إذا كنا نقول الأمر على الفور من تعدى فبرف ولم يخرج الزكاة حتى تلف المال وجب في عنقه هذه مقدار هذه الزكاة. نعم. وظاهره أنه إذا لم يؤخذ من إخراجه فمن منع من التصرف من ماله أو لم يجده مستحق أو كان ماله غائبا ونحوه فيجب له التأخير. وظاهره للنقاط وقت وجوبها مع إمكان النقص ما في المسجد قال وقت وجوبها على الفور إذا كان وقت وجوبها مع إمكانه يعني من إمكان إخراجه. ظاهر هذا النقص أنه لو لم يتمكن من الإخراج فأنتبس أو منع من التصرف لتدبير أو إسراف وما إلى ذلك واضح أو أن ماله كان غائب وطلب إحضاره فهذا جاز تأخير الزكاة إذا كان لم يتمكن فإذا تمكن أخرجها. نعم. وكلام مسلم بجواز تأخيرها عن غير وقت وقف كذلك إلى نزاع. أخرى. إلا لضرر فيجب له تأخيرها نص عليه مثل أن يخشى الساعي عليه إذا أخرجها هو بنفسه. أخرجها بنفسه يعلم أن الساعي سيأتيه الساعي لا يعذر يقول هذا الزكاة بل دفعتها قد لا يصدقه بس حتى يأتي الساعة. ونحو ذلك كما إذا خاف على نفسه أو ماله. يرى أنه لو أخرج الزكاة وهو أحوج ما يكون إلى هذه الزكاة كيف تتصور هذا؟ أكرى داره واستلم الأجرة إذا قلنا لإخراج الزكاة الأجرة الشراء وقت القبض ما في إشكال. إذا قلنا لا بد من حولان الحول على الأجرة وحال الحول وجبت فيه الزكاة ووجدنا أن إذا أخرجها تضرر كأن لم يبقى من المال إلا شيء أو أن هذا المال مستحق أو أنه يستحق شيء كذا وكذا خاف على نفسي كيف يقول هنا في هذه الحالة من خشى على نفسه الضرر ما تلغى الزكاة تبقى في ذمته تبقى دينا في ذمته. قال هذا لمن خاف على نفسه وعلى مالي أن مالي ينقص يتضرر أو هو ينقص، هذا إنسان فقير نفسه يجعل من نقجات الشيطان فيزين للبخيل أنك تحتاج كذا وكذا وكذا. لكن إنسان إذا كان علما وهو أدرى بحق الله وفيه من التقوى والخوف لازم أن يأخرها وتبقى دينا في ذمته. نعم. فمن لا خاف على نفسه أو مال بما في ذلك من الضرر، وإذا كان تأخير دين آدمي فهي أولى. ليه تأخير دين آدمي إذا جاز أن تأخر دين الله؟ دين الله أولى بالتأخير، لأن حقوق الآدميين فيها تشاح وعدم تسامح، ما يسامح، واضح؟ لكن حق الله يتسامح بذلك، ليس ذلك، هذا أراد أن يقول ذلك، وليس في أولوية، لأن الله يحق بالقضاء، لكن لما كان الآدميين يتشاحون ولا يتسامحون، كان دين الله عز وجل فيه تسامح، جاز أن يغفر تبقى في ذمته، نعم. ويجب تأخير حاجة المال إليها نقص عليه ولمن حاجته أشد. لازم أن تؤخر الزكاة إذا علمت أن فلانا حاجته سبيل إلى هذه الزكاة وهو غاية وتنتظره يأتي، فجاز تأخيرها. يعني أراد أن يقول أسباب جواز التأخير هي الأسباب الآتية: خاف على نفسه، خاف على ماله، خاف رجوع الساعي، أو انتظار فقير شديد الحاجة وهو غائب، جاز الدخل على. نعم. وقيدها جماعة بزمن يسير للحاجة، وإلا لم يجب ترك واجب لمندوب. ترك واجب لمندوب، ترك الواجب؟ إخراج الزكاة على الفور، والمندوب ما هو؟ انتظار الفقير، واضح؟ لكن إذا كان جمل يسير جائز، نعم نقرأ. وظاهر كلام جماعة المندوب. كذلك إذا كان لك قريب وعلمت أنك لا تصل إليه إلا بعد شهر، أخر هذه الزكاة إذا كان هو في حاجة إليها حتى يأتي أو حتى تصل إليها. نعم. ولم يذكره الأكثر، يريد تأخير إلى قريب في الأشهر وجاز، أن يجوز هذا وجار صحيح لقريب في الأشهر وجار، يعني إذا كان جار لك تذخر له، كان مسافر أو غائب ما كان تذخر معه. وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا. هذه رواية عجيبة جدا، قال لو عندك مقدار من الزكاة فتعطي قريبه كل شهر منه شيئا جازا. لا أدري هذا كيف تخريجه، قد يكون هناك في شبهة أن هذا المال لو أعطيته كذا تكون كثير عليه وتقصته عليه، أو أنك تعلم لو أعطيته هذا المبلغ لأفسده، لكن باب الإنفاق عليه تفسده. هذا توجيه على القول. نعم. حمله أبو بكر على تأكيد، قال المجد هو إيش معنى؟ قال هذه الرواية إن صحت عن الإمام ويحمل هذا القول على أنه عجل الزكاة قبل الحول، أخرج قبل سنة ولك أن تقصته قبل حلول الأجل، واضح هذا؟ قال المجد هو خلاف الظاهر، وينبغي أن يقيد الكل ما لم يشهد مرر الحافظ. بس قف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. الله رفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.